إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيها الإخوة الكرام، في زمان الهزيمة ننظر إلى القادة الذين نتأسى بهم، ونسعى حثيثا في تعريف الناس بهم أيضا. إن إبراهيم كان أمة، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا معاشر المؤمنين، أن نتبع ملة إبراهيم. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: أول من اتخذ المنطق أم إسماعيل، وهي هاجر عليه السلام، ذلك أنها كانت تعمي أقدامها عن سارة. والقصة من البداية كما في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بلدا فيها جبار، والشراح قالوا إن هذه البلد هي مصر، ولم يرد ذلك صريحا في نص الحديث، ولكن ذكروا في بعض الطرق المرسلة أنها مصر. دخل إبراهيم عليه السلام بزوجته سارة إلى مصر، وكان من عادة حاكمها آنذاك أنه إذا وجد امرأة جميلة فإنه يأخذها لنفسه، إلا الأخوات، مش الأخوات الملتزمات يعني، لا، إلا أخت الرجل، يعني رجل معه أخته لا يأخذها، إنما لو مثلا رجل معه زوجته، أو معه مثلا بنته أو نحو ذلك، فهذا الرجل كان لا يتورع عن شيء من ذلك. فلما علم إبراهيم عليه السلام بذلك قال لسارة: أنت أختي في دين الله، فإنني لا أعلم أحدا يعبد الله في الأرض غيري وغيرك. وهذه من الكذبات الثلاثة التي ارتكبها إبراهيم عليه السلام في ذات الله، لما يذهب إليه في حديث الشفاعة، يذهبون إليه في القيامة فيقول إيه، فيذكر كذباته الثلاثة. فهذه من ضمن الكذبات الثلاثة، هذه في الحقيقة ليس بكذب، إنما هو تعريض. وهناك فرق بين المعاريض وبين الكذب. قيل، وبعض الناس ينسبه حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحسنه، ولكنه لا يصح، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني الرجل إذا عرض أي ورّى، المعاريض اللي هي التورية عند علماء البيان، هو إيه؟ يعني معنيان لكلمة واحدة، معنى قريب ومعنى بعيد. فإذا أطلقت الكلمة لم يخطر ببال السامع إلا المعنى القريب، لكنك تقصد المعنى البعيد، مثل كلمة الصيام. فلو مثلا قلت لرجل تعالى كل، فقال إني صائم، أقرب معنى لكلمة صائم هي أنه ممتنع عن الأكل والشرب، هذا أقرب معنى هذه الكلمة. لكن المعنى البعيد لهذه الكلمة هي أصل تفسير كلمة صائم وهو ممسك، فصائم عن اللغو، صائم عن الرفث، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصيام هنا هو مطلق الإيه؟ الإنسان. فأنت إذا دعيت مثلا إلى طعام رجل لا تحب أن تأكل عنده فقلت إني صائم، وأنت تقصد إني صائم عن طعامك أنت، أو صائم عن تلبية دعوتك أنت، هذا المعنى البعيد الذي لا يخطر ببال السامع، إنما يخطر بباله أقرب معنى للكلمة. دي معناها الإيه؟ دي معناها المعاريض. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أبا بكر المروزي، وكان من أصحاب الإمام أحمد، كان عليه دين، وجاء صاحب الدين يطلب دينه من المروزي، فلما علم المروزي قدوم الرجل خرج من بيته وذهب عند الإمام أحمد، ودخل الدار عنده، فجاء الرجل يسأل عن المروزي، قالوا اطلبه عند أحمد. فلما جاء الرجل المروزي يسأل الإمام أحمد عن لما جاء الرجل صاحب الدين يسأل الإمام أحمد عن المروزي، تخلص الإمام أحمد بالمعارض، فبسط كفه وأشار إليه وهو يتكلم، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد المروزي. قال: المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ فهنا يعني ايه؟ في كف ايده. وطبعا لا يخطر ببال الرجل ابدا ان الامام احمد قصر هذا المعنى، قال: المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ فانصرف الرجل. هذه هي المعاريض. المعاريض ليست كذبا. متى تصير المعاريض كذبا؟ اذا اقسم الرجل عليها. لو اقسم عليها انقلبت كذبا صريحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما صدقك صاحبك. والمعاريض انت بتعتمد على الايهام، ان هو في معنى في بطن الشاعر والمعنى الاخر لا يخطر لصاحبنا على باله، وانت عمال تعرض هون شخص باله. لكن اذا حلف صار الحلف على نية صاحبك، وصاحبك انما فهم المعنى القريب للكلمة وانت عنيت المعنى البعيد، فينقلب كذبا بهذه. لذلك اذا اردت ان تعرض لا تحلف. فهذا هو معنى ان ابراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات كلها في الله، يعني ليس له في حظ نفسه شيء، ما كذب لتحصيل شيء لنفسه، انما يعني كلها في ذات الله تبارك وتعالى. فهو لما دخل هذا البلد التي ذكر الشراح انها مصر، فقال: انت اختي في الله، فانني لا اعلم احدا يعبد الله غيري وغيره. وكانت سارة عليه السلام وضيئة شديدة الجمال، فالرجل اللئيم خالف مذهبه ان هو لا يأخذ الاخوات، لما وجد بهذا الجمال خالف مذهبه وبدأ يطلبها. فالمهم لما اراد ان مد يده اليها فدعت عليه فشل يبست يده، فقال لها: طيب يعني ادعي اننا ابرأ ولا امسك بسوء. فدعت الله عز وجل فبرأ، فعاود الكرة مرة اخرى، اراد ان يمد يده فدعت عليه، فقال لها يعني تحلل منها، وانك اذا يعني دعوت الله عز وجل انه يعني يرفع عنه لا امسك بسوء. فلما دعت الله عز وجل فرفع عنه ايضا مد يده اليها فدعت عليه، كل مرة سيبت يده، فقال لها يعني خلاص يعني هذه آخر مرة، وأرسل للجماعة اللي هم بحثوا عنها وأتوا بها إلي، قال لهم: إنما جئتموني بشيطان. ثم أخدمها هاجر، أخدمها هاجر يعني أعطاها هاجر خادمة. فقالت سارة لإبراهيم عليه السلام: ألم تعلم أن الله رد كيد الكافر ولم يستطع أن ينال منها شيئا؟ فلما أخدمها هاجر تزوج إبراهيم عليه السلام بهاجر. وكما تعلمون في القرآن الكريم أن سارة ما يعني ولدت إلا بعدما يعني بلغت من السن، تقدمت في السن، قالت أألد وهذا بعلي شيخ، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. في حين أن هاجر ولدت قبلها، حملت ولدت قبلها، فده سبب غيرة شديدة عند سارة. فلذلك اتخذت هاجر المنطق، المنطق هذا يعني زي الحزام، وكانت بتجرجب هذا المنطق شيء من شبيب القماش كده خلفها، ايه تعمي اقدامها عن سارة، يعني ده كأنه بيمسح الاقدام خلفها، تعمي اقدامها عن سارة. فلما امر الله عز وجل ابراهيم عليه السلام ان يعني يذهب الى البيت الحرام، اخذ هاجر وابنها اسماعيل عليهما السلام وسافر بهما الى مكة. فوصل هناك الى مكة لم يكن بها انس ولا جن، وليس بها زرع ولا ماء، وابنها رضيع، واخذها ووضعها في مكة، ثم انصرف راجعا الى الشام بغير ان يكلمها. فنادته يا ابراهيم يا ابراهيم، فلم يرد عليها ومضى، وانطلقت خلفه حتى وصلت الى موضع اسمه كداء، وهو موضع بعيد عن الموضع الذي يعني وضعها ابراهيم عليه السلام فيه. فقالت يا ابراهيم الى من تتركني وليس هنا انسي وليس هنا ماء، وهي معها ابنها الرضيع. فلم يرد عليها. فقالت يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ فاومأ برأسه ان نعم، وفي الرواية الاخرى في البخاري قال لها نعم. فقالت رضيت بالله، ورجعت الى وليدها. فكان وليدها يعالج الموت، كان يموت، فذهبت تبحث عن ماء حتى لا تراه يموت امامها، يعني هي يعني قدرت في نفسها ان يموت وهي غائبة، لانها لا تتحمل ان يموت الولد بين يديها. فلما رجعت وجدت الطفل الصغير ريان شبعان، وقد اطعمه جبريل عليه السلام، وهي بتبحث عن ماء، والهرولة المعروفة والسع بين الصفا والمروة، كل هذا تبحث عن ماء حتى وجدت عين زمزم، فجعلت تحوطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا، مع أن زمزم من أيامها وتنضح بالماء، يعني يأكلون يعني يشربون ويغتسلون وينقلون الماء إلى كل جهات، فلو تركت زمزم لكانت عينا. جماعة من جرهم مارين بمكة فرأوا إيه؟ الطيور تحوم في الفضاء، وعادة الطير إذا حام في الفضاء إنما يحوم حول الماء، فقالوا ها هنا ماء، فأرسلوا واردهم فوجد عين الماء، فاستأذنوا أم إسماعيل أن يسكنوا، وكانت هي دي بداية السكنة في مكة، قبيلة جرهم. كبر إسماعيل وتزوج من هذه القبيلة، هذا كله وإبراهيم عليه السلام في الشام، وماتت أم إسماعيل وإبراهيم في الشام. تزوج إسماعيل عليه السلام بفتاة من قبيلة جرهم، ومنها تعلم العربي، تعلم العربي. فجاء إبراهيم عليه السلام بعد زمان، وكان إسماعيل تزوج، فدخل فسأل عن بيت إسماعيل، فقالوا بيته هذا. دخل فوجد امرأته، قال أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. فكيف الحال؟ الله الحيض والعيشة تعب وبنقضيها زق. طيب إذا جاء فيعني قولي له أبوك يأمرك أن تغير عتبة دارك. جاء إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، آنس شيئا، حس شيء من الأنس، فسأل من جاء هنا؟ فقالت له جاء رجل صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت أوصاك أن تغير عتبة دارك. فقال لها إن أبي يأمرني بطلاقك، وطلقها ونكح امرأة غيرها من قبيلة جرهم أيضا. وبعد سنين جاء إبراهيم عليه السلام ليزور ولده، فدخل فلم يجده أين إسماعيل، فقالت امرأته خرج يبتغي لنا، كيف الحال؟ والله نحن بخير ونعمة ونحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله، إلى آخر يعني هذا الثناء. طيب أخبريه أنني جئت، وقولي له أبوك يقول لك ثبت عتبة دارك. فجاء إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، فقال جاء أحد؟ قالت نعم جاء رجل صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم يقول لك ثبت عتبة دارك. فقال لها هذا أبي ويأمرني أن أمسكك. هذه القصة قصة فيها عبر، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إن أردت أن تتأسى بإبراهيم عليه السلام فدونك سيرته معروفة، فإن عجزت أن تكون بهذه الدرجة الكبيرة فدونك ولده الذي بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني ابن 12 سنة 14 سنة، يعني بدأ يسعى مع والده. قال العلماء إما أن يكون بدأ يسعى للمعاش فيكون هذا يقتضي أنه يكون مثلا فوق العاشرة، أو بدأ يسعى يعني يمشي ويكون هذا أدون من ذلك. فإسماعيل عليه السلام لما كان صبيا وعرض عليه أبوه الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي القراءة الأخرى المتواترة فانظر ماذا تري. انظر ماذا ترى فائدتها طبعا مشاركة الابن في القرار، شارك ابنك في القرار، كبر ولدك، كبر ولدك. من إشكال المجتمع، إشكال مجتمعنا ان الواحد منا يصل الى اكثر من 20 عاما ولا يستطيع ان يفعل شيئا لنفسه. ليه؟ تربية خاطئة. ابوه يقول له انت تتفوق وتذاكر وليس لك علاقة باي شيء، فيطلع متواكلين. يعني رأيت في مطار سويسرا اسرة المانية مكونة من رجل وامرأة وولد صغير سنه حوالي 6 سنوات. الولد بيحمل حقيبته على ظهره، وحقيبته بتفكرني بالايه، بالمخلة بتاعت الجيش، حقيبة مليان. فكأن الولد هم طبعا يعني منتظرين طائرة اخرى، فبيعني يقضوا حوالي 2-3-4 في المطار حتى يعني تأتي الطائرة. فالرجل بيتجول في المطار ومعه الولد الصغير. المهم كأن الشيء اللي كان ثقيل على الولد تضجر منها، بكى فنظر اليه ابوه وسكت، فخلع هذه الحقيبة وقذف في الارض وتمرر على ارض المطار يعني اعلانا عن ايه، ضجر فضجر فيقوم يتمرر بقى تركوه. هل انا كنت اراقب هذا المنظر من اول ما نظرت الى هؤلاء وهم بيلفوا وانا انظر الى الولد وهو يتململ بالحقيبة. نظر اليه ابوه وتركه ما علق على شيء. بعد حوالي دقيقة او دقيقتين الولد نظر الى نفسه ونظر الى الحقيبة ثم حملها واسرع خلفهما. لما رأيت هذا المنظر تذكرت ما يعني حكاية حدثت لي. عندنا في بيتنا الريفي مكون من، كان زمان يعني مكون من قطعتين، الدار التي نسكن فيها وبعدين باب وسط وبعدين في الخلف اللي هي عشش الفراخ وبتاع يعني حوالي 500 متر كده قد المسجد، مش العمارة بتاعت 500 متر مش عبانة ولا ايه؟ يعني عشش الفراخ كان قد العمارة دي كلها كده. المهم الباب الوسط ده كنا زنقينه كده ايه بقلحة، قلحة الدرة، تضيع القلحة ندور على قلحة. مسألة انك تفكر تجيب ترباس او تجيب مسمار وتتنيه او الكلام ده لم يخطر بالبال. حتى اذكر انني صعدت الى فوق السطح وظلت حوالي ساعة احمل القش رجاء ان اجد ايه قلحة علشان ايه اقفل بها الباب، ولم يخطر ببالي اجيب مسمار وان احاول ان انا اعالج المسألة بطريقة اخرى. لهو هكذا طبيعة المجتمع الزراعي، المجتمع الزراعي طبيعته الرتابة، يرمي البذرة وبعدين ينتظر، يحط شوية مية ويحط كماوي وبعدين ينتظر تطلع بقى، بخلاف المجتمع الصناعي كل يوم في انقلاب جديد، حياة متجددة باستمرار بخلاف المجتمع الزراعي. طبيعة المجتمع الزراعي نقلها أباؤنا إلينا فصار هناك رتابة، واحد 25 سنة ولا يحسن صنعة ولا يحسن شيئا بسبب هذه التربية، هذه التربية الخاطئة. لا أخونا، احنا أصبح مفروضا علينا أن نغير واقع حياتنا، أصبح مفروضا علينا أن نغير واقع حياتنا. ابنك شاركه في القرار، كبر ولدك. يعني إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، والقراءة الأخرى فانظر ماذا تري، أي ماذا تري الله من نفسك، أر الله من نفسك خيرا. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظر إلى جمال هذا الاستثناء، إن شاء الله من الصابرين، إنما استثنى لأنه خلع حوله وقوته ولم يركن إلى عزيمته، لأن عند حز الغلاصم تنفسخ العزائم، عند الذبح تنفسخ العزائم. فقال إن شاء الله، كأنما هضم حظ نفسه في ذلك ووكل حوله وقوته إلى الله عز وجل. فانظر إلى هذا الغلام وانظر إلى عقله الراجح. فإن كنت لم تتأسى بإبراهيم عليه السلام كالمثال أكبر منك، فتأسى بالغلام، تأسى بابنه. فإن لم تستطع أن تتأسى بابنه فتأسى بهاجر، هاجر هذه ربع رجل. يعني المرأة نصف الرجل والأمة نصف الحرة، تبقى هي ربع رجل. يضعها إبراهيم عليه السلام في مكان قصر ليس فيه أحد، ومن عادة النساء الخوف، المرأة تخاف حتى مهما كانت مؤمنة، هذا الخوف لا يقدح في الإيمان، كما قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، ده هذا خوف فطري، هذا خوف فطري، إني أخاف أن يقتلون، فأوجس في نفسه خيفة موسى، تكرر ذكر الخوف كثيرا في قصة موسى عليه السلام. وليس هذا هو الخوف الذي يقدح في الإيمان، هذا الخوف الفطري. فالرجل يخاف ويستوحش، فكيف بالمرأة؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في كما في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذ عليه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت تتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها، فلما انحرف راجعا كانت عائشة رضي الله عنها خلفه، ففي العودة هي أمامه وتلبس السواد. فالرسول عليه السلام قالت عائشة: فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، يعني مشى الهوينة، فأحضرت وسبقته. دخلت عائشة رضي الله عنها مكانها ودخلت تحت اللحاف، ولكن طرأ شيء جديد عليها، وهو ان هذا المشوار وهذا الجري سبب ايه؟ سبب هذا التنفس السريع. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها فوجد ايه البطنية ايه ترتفع وتنخفض، فقال: ما لك يا عائش؟ حشية رابية، يعني عندك يعني شيء في صدرك؟ قالت: لا شيء. قال لها: لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. وقفت عليه الحكاية، هي لم تكن نائمة في الحقيقة، ولكنها كانت تنظر من تحت اللحاف إلى صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يظنها نائمة، ففعل كل هذا وهي ترى. فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي، الذي كان يجري أمامي؟ قالت: نعم. قالت: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، يعني ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، يعني بأن تكون النوبة لك وأذهب إلى غيرك. هي تصورت أنه ذاهب لبعض النساء، كما في الرواية الأخرى في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معي فتحسسته، وفي الرواية الأخرى فتجسسته، يعني بحثت عنه بيدها فلم أجده، فظننت أنه ذهب لبعض نسائه. فنزلت وهي بتبحث كده، أول ما نزلت طبع يدها، فقالت: فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت: فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. فهي ظنت رضي الله عنها أنه ذاهب لبعض النساء، فتصرفت على هذا النحو، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ضربها. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا شيئا إلا أن تنتهك محارم الله. وهنا انتهكت محارم الله بنسبته صلى الله عليه وسلم إلى الظلم، ولذلك قال لها: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ والحيف والجو والظل، فلذلك ضربها. يعني ايه هذا الحديث يصدق هذا الحديث. قال لها: ان جبريل اتاني فناداني فاخفى منك، يعني لم تسمعي صوته، فاجبته فاخفيته منك، وكرهت ان اوقظك فتستوحشي. اشو عائشة رضي الله عنها، اهي المؤمنة ام المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: كرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، وما أقول لهم؟ إحنا بنعطي هذا الكلام للنساء، الذكاء في إدارة دفة الحوار. رجل حصل بينه وبين امرأة مشادة، يا امرأة غيري الحوار، غيري الحوار، خلاص كوني ذكية لإطالة الحوار في نفس الموضوع، هذا معروف أخيته، خلاص شوف الموضوع. عائشة رضي الله عنها غيرت الموضوع كله: إن جبريل جاءني فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، فقال: إن ربك أمرك أن تذهب واستغفر أهل البقيع. قالت: يا رسول الله، وما أقول لهم إذا دخلت عليهم؟ غيرت الكلام خلاص وانتهت المشكلة. إذا ما في داعي لإطالة الحوار، لكن ماذا كان المسألة فيها غلط، ما في داعي، غير الحوار كما فعلت عائشة رضي الله عنها. قال: قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطون ونحن لكم تبع، إلى آخر الدعاء لقول المقابر. فطبيعة النساء الاستيحاش، وهذا لو في بيت واحد وحولها بيوت تشعر بهذه الوحشة، فكيف لو تركها في واد غير ذي زرع وليس فيه إنسان ومعها ولد مريض، معها ولد مريض، يعني المرأة ماذا تفعل؟ لا طبيب موجود ولا إنسان تلجأ إليه، وزوجها الحاني ذاهب إلى الشام، الشام يعني مكان بعيد جدا عنها، فتقول له تناديه يا إبراهيم لا يرد ولا يجيبها. هذا كله أصور لك مدى المحنة التي كانت تعيشها هاجر عليها السلام. فهذه ربع رجل، ربع رجل. إذا أردت أن تتأسى فدونك هذه السيدة الفاضلة لما تقول الله أمرك بهذا، فأومأ برأسه أن نعم، قالت إذن لا يضيعنا. هذا هو اليقين، أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه أبدا، يبتليهم نعم يبتليهم، وإنما يبتلي الله عز وجل أولياءه لكرامته، لكرامتهم عليه. الله عز وجل ما أناط البلاء بأوليائه إلا لسلامة قلوبهم، حياة القلب إنما تكون في وسط العواصف والمحن، حياة القلب لا تكون إلا في المحن، لذلك أناط الله عز وجل البلاء بخير الناس. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. إذن الذي لا يبتلى أبدا في دينه ينظر في حاله، ليست حاله يا خير حال. فلما تقرأ سير العلماء تجد من جملة عناوين التي يعنون بها المترجمون محنته، يقول لك اسمه، كنيته، حياته، شيوخه، تلاميذه، بعدين ثناء الناس عليه، كلام الناس عليه، لازم يضع محنته. ما من عالم إلا وقد امتحن، عالم رباني إلا وقد امتحن. ودونك الإمام مالك مثلا رحمه الله، هذا ضرب 300 جلدة حتى خلع كتفه، وأبو حنيفة رحمه الله سجن، وفتنة الإمام أحمد أشهر من نار على العرب. ضرب الإمام أحمد يوم الاثنين 300 جلدة حتى أغني عليه، وكان صائما وأبى أن يفطر، ودخل عليه عمه قال يا أحمد كلها، ترخص وكلها. فتنة الملعونة التي فرقت العلماء، فتنة خلق القرآن، فيدخل يقول له أحمد ترخص ترخص. قال يا عماه عرضت نفسي على السيف وعلى النار فوجدتني لا أتحمل النار. وهكذا كان ثباته، ولم يثبت مع الإمام أحمد إلا قليل منهم، محمد بن نوح الجندي سابوري الذي لا يكاد يعرفه أحد، مات في الحديد. لما نقل محمد بن نوح الإمام أحمد رجل ثالث في الحديد على البريد إلى الخليفة، ودعا الإمام أحمد ألا يراه، فمات قبل أن يدخل الإمام أحمد بلد بثلاث أيام ولم يره الإمام أحمد. فمات محمد بن نوح الشاب، مات في الحديد، كان الإمام أحمد يترحم عليه ويقول ما رأيت شابا خيرا من محمد بن نوح. أقبل علي على الإمام أحمد يوما وقال يا أبا عبد الله، الله الله، أنت إمام يقتدى بك، أنا لا شيء، أنت إمام يقتدى بك. فيقول فكلما تذكرت كلماته تشجع. شوف الإمام يتأسى بمن؟ شاب، يتأسى بشاب. فالإمام أحمد رحمه الله يأتي الخليفة يقول يا أحمد كلها كلها، أطلق قيودك بيدي كلها. قال يا أمير المؤمنين، ليس في كتاب الله من ذلك شيء، وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فيقول للجلاد اضرب شد، قطع الله يدك، ويأمر الجلاد أن يضربه بعنف. وبعد ما كل جلاد يأخذ دوره مع الإمام أحمد في حضرة الناس. ولا يضر الإمام أحمد أنه يجلد ويقال أحمد بن محمد جلد، لا، هانت عليه نفسه في الله كما هانت على بلال نفسه في الله. وخرج الإمام أحمد مظفرا، وزادته المحنة لمعانا، وطيرت اسمه في الآثار، وصار الإمام أحمد علم في الحديث والسنة. والعلماء كانوا يفرقون بين إمامة الحديث وإمامة السنة. يعني عبد الرحمن بن مهدي كان يقول: رحم الله سفيان الثوري، كان إماما في الحديث ولم يكن إماما في السنة. ورحم الله الأوزاعي، كان إماما في السنة ولم يكن إماما في الحديث. ورحم الله مالكا، كان إماما في السنة وإماما في الحديث. إمامة السنة اللي هي السلوك، السلوك طبعا هذا قول عبد الرحمن بن مهدي، رأيه، هذا رأي الإمام عبد الرحمن، لكن أنا أوردت كلام عبد الرحمن بن مهدي لأدلك على أن هناك فرقا بين إمامة السنة وإمامة الحديث. يعني قد الرجل يكون إماما في الحديث، يعني عالم، يكون عالما جليلا فاضلا حافظا، لكن في باب السلوك ليس بذلك. وقد يكون في باب السنة يعني السلوك إماما قويا، لكنه في باب الحديث ليس بذلك. فانظر إلى هذه المحنة. والإمام أحمد يعني نحسبه والله حسيبه من الأئمة الربانيين، وعلامة ذلك أن الله عز وجل جعل له لسان صدق في الآخرين. فالله عز وجل اختار البلاء لأوليائه لكرامتهم عليه. ومر كما في السنة سنة أبي داود، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ابنتها عليه، وأنها جميلة وأنها كذا وصفتها كذا وكذا، وجعلت تذكر حتى قالت: ولم تمرض قط، يعني تمام صحة تمام. فأول ما قالت لم تمرض قط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي في ابنتك، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، من يرد الله به خيرا يصب منه. لان ايه؟ لان هذه المصائب مكثرات للذنوب. فمعنى رجل لم يمرض قط ان هذا الرجل طب ذنوب، هذا مثلا مقصر ولا يقوم ليل ولا مثلا يصوم نوافل ولا يمرض، يبقى كأن هذه الذنوب بقيت عليه. من يرد الله به خيرا يصب منهم. فهذه المرأة الصالحة قالت لإبراهيم عليه السلام، إذن لما علمت أن قال لها نعم الله أمرني بذلك، صدقت. لا أفوت فائدة جليلة أزجيها لإخواننا الأزواج. أصدق في بيتك، أصدق في بيتك، كن أسوة للمرأة. ألا تأنف أن تجرب المرأة عليك كذبا؟ يعني مثلا يأتيني مثلا كثير من إخواننا يقول مثلا أنه تزوج في السر. لماذا تزوج في السر؟ يقول لأن المرأة تأبى. طيب، اكتشفت المرأة مثلا أنك تزوجت، وبعضهم يموه عليها، يموه، المرأة تسمع الكلام وهو يموه عليها، تقول الناس كلامها كثير، وتفاجأ المرأة المتزوج. فقد الرجل قيمته عند المرأة بالكذب. أصدق لأنك أسوة بالنسبة للمرأة، أصدق وكن رجلا وافعل ما تريد هكذا بجلاء، لا تفعل شيئا في الخفاء، كن شجاع. مش المرأتان تلتقيان في صوان العزاء تبقى مشكلة. يعني بيحكوا ان امرأة بتبكي يعني بحرق على زوجها، وامرأة اخرى بتبكي ايضا بحرق، فيعني المرأة زوجة الرجل خلاص يعني صبروها وكفت عن البكاء، والثانية برضو مصرة تبكي، فيعني بتقول لها انتي بتبكي عليه اذا كان مراته كفت عن البكاء، قالت ما انا كمان نفس الموضوع. فخلاص ناسوا الرجل وناسوا المرحوم وقعدوا بقى يسبوا البعض ويجدعوا لبعض في الله. ما يصلحش. يعني انت لما تتزوج مثلا من خلف امرأتك، طيب اولادك من المرأة الاخرى، المطلوب يا اخوانا التئام الشمل، ما يقولش اخوات من الاب يطلع لا هذا يعرف ذاك ولا هذا يعرف ذاك ويقطع ارحمه وتبقى مشاكل كبيره. لا، يعني كن كما قال كعب بن مالك للنبي عليه الصلاه والسلام لما راجع من غزوه تبوك، وجاء المنافقون يعتذرون بيوتنا عوره ما هي بعوره، فجاء كعب بن مالك فقال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر وما كنت قط ايسر مني في هذه الغزوه، وصدق. قال ثم قال له ولئن حدثتك حديث صدق تجد به علي اني لارجو فيه عقب الله. اصحت وحدثت بالصدق وانت ستغضب مني، لكني ارجو العقبة من الله عز وجل بالصدق. شوف الكلام، لو اني وان حدثتك حديث صدق تجد به علي اني لارجو به عقب الله عز وجل، ولئن حدثتك حديث كذب يوشك الله عز وجل ان يسخطك علي. يبقى لا، يبقى الانسان يصدق بمجرد ما اومأ لها ابراهيم عليه السلام بتقول له الله امرك بهذا، فاومأ برأسه ان نعم خلاص، ما جربت عليه الا الصدق. وهذا يعين ويفك كثير من المشاكل، كثير من المشاكل. ويعني أسرد يعني حكايتي في الزواج الثاني، فالحقيقة هذه تجربة، أنا استعنت بصدقي مع امرأتي على الزواج الثاني من يوم ما تزوجت، وأنا أضيف إلى هذه المرأة إلى زوجتي الأولى كل يوم أضيف إليها شيئا مما أعلمه من السنة، وما جربت علي، ممكن أكون كذاب خارج البيت لكن هي ما جربت علي كذبا أبدا داخل البيت، ولا قلت لها قولا أبدا فنقضته، ولا قلت لها أف على مدار 11 سنة أبدا. كانت خير النساء وكنت معها كخير الرجال. فلما بدأت أعرض قصة الزواج الثاني مع اقتناع في داخلي وفي ذاتي برأي شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله بأن طالب العلم لا يصلح له التعدد، طالب العلم لا يصلح له التعدد، لأنه منشغل، رجل عنده دعوة، رجل عنده تحصيل علم، فإذا رزقه الله عز وجل بزوجة فاضلة تراعيه وتسدده ولا تعرقله، يبقى يحمد الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة. ليه؟ لأنك أنت لا تضمن المرأة التي تأتي أتكون على هذا المستوى أم لا. لكن المشاكل التي رأيتها كثرة الشكاوى النساء الأرامل والمطلقات، وكانت تصلوني رسالات دامية، فكنت أحض على الزواج الثاني، وبدأت الخيط ورجل كان كتب مقالا في مساوئ التعدد واحتج بقصة يوسف عليه السلام وإخواته، قال لك هم إخوات من أربهم، اخوات من الارض، وحدث بينهم ما حدث اهو. فاعتبر ان هذه القصه وان اخوات يوسف كادوا ليوسف وكادوا ان يقتلوه انهم اخوات من الارض والزوجه الثانيه ومش عارف ايه، وقعد يتكلم الكلام ده، فلقصت هذا الخيط وتكلمت، وقفت عده خطب اتكلم واحض المسلمين المقتدرين على الزواج الثاني، وايضا احض النساء. يعني كنت اقول يا معشر النساء الأرامل والمطلقات اللواتي يبحثن عن زوج وليس هذا بعيب، أيام ما كنا متزوجات لو أراد أزواجهن أن يتزوجن عليهن لأبينا. طب لماذا قبلنا الآن؟ يعني هذه المرأة المطلقة مثلا وهي متزوجة كانت تأبى على زوجها أن يتزوج عليها، تأبى. طيب لما طلقت لماذا قبلت ان تدخل على اخت لها وكانت هي في مكانها قبل ذلك تكره ذلك. فكنت أقول أن الأيام دول، وأنت لا تدرين ما يكتب لك، فلعلك توضعين في هذا الموضع فقدم الإحسان. من كلام حار وساخن يوم إخواننا يسخنوا، يطلع كل واحد على البيت يبتدي بقى ايه، مفيش بقى يعني حنكة وديلبة بتاع مدخز المتريوت كده، عايز اتجوز انت طالع الرجل طالع كويس ومفيش مشاكل، وانا لسه يعني طبخة وموضبة الحال ومش عارف ايه، اول ما يكون داخل على طول كده انا عايز اتجوز، فتحصل مشاكل في البيت. فاجد النساء برضو ايه يشتكين، كل واحدة بتشتكي زوجها، ده عايز يتزوج وده مش عارف داخل يقول كذا وانا ما قصرتش في حقه بتاع، كل ده بسبب ايه؟ تركة ورثناها من الإعلام الفاسق الفاجر الذي لا يرعى الله عز وجل، والقوانين الجائرة الظالمة التي كبلت الرجل وأعطت الحرية للمرأة، حتى أصبح الزواج الثاني لابد أن توافق الإيه؟ الزوجة الأولى على الزواج الثاني، وإلا لا يتزوج، وإلا لا يتزوج. الرجل المأذون الذي كتب لي العقد الثاني فقال لي طيب انا اريد امضاء الزوجة، قلت له الزوجة موافقة ما في مشاكل، انت رجل تعرفه، قال لي انا معروفش اعمل معروف انا عايز امن نفسي. طيب ماشي، ارسلنا الورقة فجاءت الايه العبارة عبارة سبحان الله يعني لا احفظها كلها، لكن يعني عبارة فيها على بركة الله وعلى سنة رسوله وكذا، الرجل يعني في اطلاقي ولا نشك في يعني حسن عرضه، لكن هو لا يستطيع ان يفعل ذلك. فطلعت في دماغي بقى، يعني هم اللي طلعها في المال لا يستطيع ان يفعل ذلك. وبعض النساء علقنا المسألة دي على زواجي انا، قالوا لو تزوج يبقى خلاص ممكن ان المسألة تهون. فظللت فترة طويلة متردد خائف من هذه الخطوة، وشيخنا الشيخ الالباني حفظه الله يعني كان يحذر من هذه المسألة، وكنت آنس ذلك مما اراه حولي، لكن قلت يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل، وبدأ ادخل امهد لهذا الموضوع. فسبحان الله لم اخذ اكثر من حوالي اسبوعين فقط في عرض المسألة، والمسألة كانت ساكنة جدا واستخارت وقالت اني الحمد لله مرتاحة الى هذا الامر، وجعلت بقى اذكرها بالحسبة ونحو ذلك وانتهى الاشكال ومضى الامر. سبحان الله يوم ثاني يوم البناء وجدت الشريط بتاع الهاتف نصفه تقريبا التهنئات من النساء، بارك الله لك وبارك عليك. انا بقيت اقعد اسلك وداني كده مش مصدق الموضوع، ولما كنت اعرضه على اخواننا لا يصدقون الموضوع. اكبر مكسب من هذا الزواج ان كسر الحاجز النفسي، والله يا اخواننا فتيات أبكار من أسر عريقة تقبل أن تكون الزوجة الثالثة، وفي يعني أحد إخواننا الدعاء سيتزوج المرأة الثالثة قريبا، وهي فتاة من أسر عريقة جدا وذكر، وتأبه تقول لا أنا أريد أيضا أن أضرب الأسوة. حاجز النفسي الرهيب الذي وضعه الإعلام أن التعدد إهانة للمرأة، وإن الرجل بهذه الصورة هو اللي بيمتع نفسه والمرأة تكون ذليلة، فضلوا على مدار قرن من الزمان يسيدوا هذا الأمر حتى صار هناك عقدة نفسية. كسر الحاجز النفسي مهم جدا في هذا الأمر، كسره، كسر الحاجز النفسي حاجز الهزيمة هذا مهم. فالمقصود يا أخوانا وجدت المسألة ميسرة جدا بسبب أن المرأة لم تحفظ علي، ولا وإذا قلت لها هذا ليس فيه حظ نفسي تصدق، إذا قلت لا أنا لا أقصد كذا تصدق، إذا قلت لا أنا أقصد كذا تصدق، تريد أن تصل الصدق أكثر طريق للإقناع. لكن المرأة لما كل يوم تكتشف أن الرجل يتزوج من وراها وهو عمال يعمل محاولات من وراها، إذا أقسم لها بالله لا تكاد تصدق. هذا ما يستفاد، ما أجابها، وفي الرواية الأخرى أجابها، فعلى أي حال بمجرد أن قال لها أن الله عز وجل هو الذي أمرني بذلك قالت رضيت بالله، وفي الرواية الأخرى قالت إذا لا يضيعنا، ورجعت هاجر عليه السلام بإسماعيل. بيموت. الرواية في البخاري تقول أنها تركته ليموت حتى لا تراه يموت بين يديها، لكنها لما رجعت وجدته إيه شبعان، أن وكما قلت كجبريل عليه السلام أطعمه. بدأت هاجر عليه السلام تسعى بين الصفا والمروة. إننا نعاني الآن من تفريغ العبادة من معناها، يعني اللي بيذهب يسعى بين الصفا والمروة كثير من الناس جهلة بالقصة رأسا، وأيضا بعض الناس قد يعلمها لكن لا يستحضرها. العبادات يا أخوانا رموز. هو التيمم إيه؟ يعني رجل لم يجد الماء تيمم، التيمم ضربة للوجه والكفين، مش ضربتين حديث، الضربتين للوجه والكفين حديث منكر. ضربة الوجه كان تضرب على الأرض وبعدين تيسيها صفر كده كده وبعدين في إيه؟ تمررها على وجهك. هو ده التيمم اللي هو قائم مقام البدل من الوضوء. طب وانت عملت ايه؟ هذا رمز، هذا رمز. ولذلك يجعلون الرايات، الراية رمز، لا تسقط الراية ابدا، تظل مرفوعة. ولما يحصل بقى حزن ولا هزيمة يقولك نكس. طب يعني ايه؟ يعني لما تنكس حتى ولا تولع فيه ايه اللي تغير الموضوع؟ لا، يقولك هذا رمز، هذا رمز. ولذلك علماء تركيا في اسطنبول وغيرها ايام مصطفى كمال اتاتورك قاتله الله الغى الخلافة، ويعني غير الحروف العربية بحروف لاتينية، ويعني غرب تركيا كلها. فبدأ يفرض على الشعب القبعة، وانكر العلماء ووقفوا جميعا ضد القبعة. ليه؟ كانوا يلبسون العمامة، لهو يفرض عليهم القبعة. وبدأت المناورات، الذين لا يعلمون شيئا يقولون والله هذه معركة فارغة، ايه قبعة وعمامة، المهم القلب. كل ما تقول له حاجة يقول لك المهم القلب. والقلب هذا انما يعني ينضح على الجوارح، ينضح على الجوارح. يعني الانسان اللي بيبكي اول ما يسمع موعظة يبكي، بكى لان قلبه ساخن، فينطبع هذه السكونة على الجوارح مباشرة فتدمع العين، فيظن ان المسألة فارغة. يعني زي الجماعة اللي يقولك يعملين كل معارفهم في السواك وما اشبه ذلك، وفي القميص وتقصير القميص وفي اللحية وإطالة اللحية وقبضة ودون القبضة، يا عالم اسرائيل خدت لبنان ومش عارف عملت ايه وخلت ايه وسوت ايه، دعونا من هذه الناس. يقولون هذا الكلام ويتهمون الذين يدعون الى ذلك ويحذرون انهم ناس فارغون لا يعرفون واقع الامة. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يجرجر بثيابه فاسرع خلفه في الطريق وامسك بعضلة ساقه وقال له ليس للإزار حق فيما دون ذلك. طب بيجري ورا ليه؟ فكانت المسألة يعني مسألة عادية ولا اشكال فيها، يجري ورا ليه؟ لا تستهن بصغيرة ان الجبال من الحصى. احنا لا نجري المعارك واحنا مش مسكين سكاكين ولا مسكين نبابيت، واللي يطول مثلا ثيابه حنفتح دماغه، لا، لكن نحذر من كل المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى يقول فكلا اخذنا بذنبه. واحد طرح الزلزال اللي فات كاتب مقال يقول لك انا ارفض الوعظ باسم الزلزال، لا تستغل الزلزال، ارفض الوعظ باسم الزلزال. والذين يقولون ان كل ما نحن فيه من اوبئة سببها الجهل، سببها الخمر والزنا وبتاع، نحن نرفض هذه النظرة الجاهلية. والله يقولنا يقول هذا اصحاب الجلال، يقول هذه نظرة جاهلية، كأنه ما قرأ من القرآن حرفا واحدا. ألم يقل الله عز وجل فكلا اخذنا بذنبه؟ هذه الآية كافية ان الله عز وجل يهلك بسبب الذنوب. هو بيعتبر دي نظرة جاهلية. ورجل اخر آية قال ايه؟ قال طبعا بهذه المناسبة حيطلع لنا الشيخ كحكوش ابن سمعان علشان بقى يعظ ويهدد ويلوح بالتهديد وان كل هذا الزلزال بسبب الفساد، لا، ويعترضون على هذه المسألة. نحن نسأل الله عز وجل ألا يهلكنا بما يقول السفهاء منا. شوف لما يكون سأل مغيب إلى هذا الحد، مغيب إلى هذا الحد، وهذا الطابور الخامس هو اللي مسيطر على الجرائد والمجلات وسائل الإعلام، طابور مغيب تماما، فيرى أن رد الناس إلى هذه الأشياء نوع من الفراغ الديني، نوع من الفراغ الديني، في حين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يعالج الألم دخل عليه شاب من أنصار يجرجل كما في صحيح البخاري، فبشر وهنيا لك يا أمير المؤمنين، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فمات وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فمات وهو عنك راض، وصحبت رعيتك فهي عليك راضية. فقال والله يا ابن أخي وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. ثم ولى الشاب منصرفا عند الباب، فنظر عمر فإذا الشاب يجرجر بثيابه، فقال ردوا علي الغلام. فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو بيعالج الموت، بيعالج الموت، ما قال واحد ان عمر بيشغل الأمة بسفاسف، ولا عمر بيشغل الشاب بدل ما يقول له هل صليت، ايه ما حال قلبك. فالعلماء لما وقف ضد القبعة فحكموهم محاكمات بالجملة وإعدامات وسجون، فجاء الدور على عالم من علماء المسلمين رحمه الله، فالقاضي أراد أن يحتقره ويهزأه، فقال له ما أتفهكم يا علماء الدين تلبسون العمامة فلما حولناها إلى قبعة ثرتم وقمتم، وما هو الفرق بين القبعة والعمامة، هذا قماش وهذا قماش. فقال له أيها القاضي إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا، وهذا قماش وهذا قماش. فكأنما ألقمه حجرا، لكن كان حكم الإعدام جاهز وأعدم الرجل. فهذه كلها رموز، سعي بين الصفا والمروة رم، السعي الطواف حول الكعبة رم، يعني لما تصعد على سطح الحرم وتنظر إلى هذا النمل الذي يطوف حول الكعبة تقول سبحان الله، كل هذا النمل الذي أراه بهذه العبودية، هل هم كذلك في بيوتهم؟ هل هم كذلك في أنفسهم؟ فعلا عبيد أذلاء يطوفون بهذا الذل وهذه المسكنة؟ هل هم كذلك في حياتهم؟ ولا هناك منهم من ينازع الله عز وجل بعض صفاته؟ سبحان الله، ترى هذا الخشوع وهذا الاطراف، وقليل من الناس من يعتبر. مرة كنا بنطوف، طلع واحد لسه ظاهر لسه يعني جديد في المهنة، فمش متعلم يشرط الجيوب، فشرط الرجل وصدر الرجل، خد جيبه وخد صدر، ونظرنا إذا دماء دماء، وأخذ الرجل وكان جزائريا، وسألنا عليه بعدها قالوا مات في الطواف. أشوف رجل يطوف يعني حول بيت الملك، وبعدين يحب ياخذ الجلد بتاع الرجل، يوم ياخذ امعائه وياخذ جلده، شيء عجيب. اهو ده بيطوف، اهو ده محسوب، محسوب على الطائفين. فهذا رمز، هل الانسان هو بيطوف، هل فعلا يعني استحضر هذا الرمز، استحضر المعنى؟ لو استحضر المعنى لزكت عبادته. فهاجر عليه السلام بتطوف تسعى مكروبة تريد ماء، الولد بيموت وهي لا تجد ماء ولا حياة لها إلا بالماء. فانظر إلى هذا الكرب، ولا رجل معها يكفيها هذه المؤنة. فانظر كم محنة هذه المرأة العظيمة كانت، لكن يقينها بالله عز وجل والذي هون عليها، قالت رضيت بالله. المهم ان يعني الله عز وجل يعني جاء جبريل عليه السلام فضرب الارض فنبعت زمزم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها طعام طعم وشفاء سقم، وهي وهو الطعام وهو الماء الوحيد الذي تشربه ولا تشعر بجوع، وتشعر أنت بتشربه أنه ثقيل مش خفيف. يعني أبو ذر الغفاري ظل 3 أيام هربان في زمزم تحت من المشركين لما ضربوه، لما أعلن بلا إله إلا الله ضربوه، ظل 3 أيام. شوف يقول إيه، حتى تكسرت عكن بطني، يعني صار بقى إيه له كرش واللحم طبقات. 3 أيام في 3 أيام حتى تكسرت عكن بطني كما في صحيح مسلم. فجاءت قبيلة من جرهم وجدت إيه الطير يطوف حول الماء، فأرسلوا والدهم فوجدوا ماء فاستأذنوا إيه وجلسوا. طبعا أنست بهم هذا عليه السلام، كبر إسماعيل وترعرع وتعلم لغة العرب منهم وتزوج، كل هذا ولا يوجد ولا وليس في الرواية أن إبراهيم عليه السلام جاء فزار ابنه أو زار امرأته. حتى قال الحافظ ابن حجر إنه يعني الثابت في الروايات إنه هو يعني ما جاء إلا بعد موت هاجر. ثم قال وقال بعض العلماء وأورد بعض الإسرائيليات إن إبراهيم عليه السلام كان كل كم شهر يركب على البراق ويأتي فيزور ثم يرجع إلى الشام. بعد هذه السنوات المتطاولة جاء إبراهيم عليه السلام يتفقد ولده. لما دخل بيت إسماعيل وجد امرأته، ما حالك؟ أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا، يعني يعمل. ما حالك؟ شكت المرأة. كانت وصية إبراهيم عليه السلام لابنه أن غير عتبة دارك. إحنا عندنا بنقول النساء أقدام، النساء أقدام، واحدة أدم السعد وواحدة أدم الريان. فامرأة تأتي تتزوجها تحس أن الله عز وجل فتح عليه وتشعر بالبركة، وامرأة أخرى سبحان الله. إبراهيم عليه السلام أوصى ابنه أن يغير المرأة التي تشتكي ولا تحمد الله عز وجل، لا خير فيها. انت عارف ليه؟ لأنها لم تعرف جميل ربها، فهذه قلما تعترف بجميل زوجها. الله عز وجل أنعم عليها وأعطاها كثيرا من النعم، ومع ذلك لا تلاحظ هذه النعم. فمثل هذه المرأة قلما تشكر زوجها. حياة الرجل قصيرة، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك. خير النساء، إنما المرأة اللي هي تضيع عليك الدنيا والآخرة، يعني تصلي لا تستطيع أن تصلي، لا تستطيع أن تعمل، لا تشكر. لا يا أخي، ابحث عن غيرها، العمر أقصر من أن تقضي في هذه المعارك وهذا العتاب الدائم. إذا علمت أن هذه المرأة لا تنطلع لك سنين معها، تذكرها وتضرب وتهجر وفعلت كل شيء، وهذه المرأة تكاد تضيع عليك الآخرة، يبقى لابد من وقفة. أيها الأخ الكريم، إذا أمسكت المرأة لأولادها جاز، ليست هذه دعوة إلى الطلاق، ولكن إذا تخلصت منها